زواياه كبعضها كبعض البعض، يعني هذا طوله كعرضه. زواياه هو مسير طولي شهر. ما قال هذه؟ زواياها قال يلا. تسع. خلاص خلاص. شربة مروقها. يلا. طوله كعرضه. طوله ولا طوله؟ طوله كعرضه. يلا. لونه أبيض من اللبن. أبيض من اللبن. طعمه أحلى من العسل. ماشي. من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. زين. طوله مسيرة شهر. ماشي. صار غراز ها؟ طعوس. يلا. تسعة ايه؟ قول تسعة ايه؟ سكر. ما علي منك انهم اغلق الان واجب. ماشي. على الميزان كان اليوم سماك. جيد. لونه كبياض اللبن. طيب. طعمه احلى من العسل. على الميزان طوله مسيرة شهر وطوله كعرضه وطوله ما بين عمان وأيده. هذا مسيرة شهر نفس ال ايه. شرب منه لم يظمأ. ايوه. سبعة الحين انت. من يبرد الشرب؟ ما في أحد يبرد الكلب؟ يلا أحمد برد الكلب. لا أجبت. يلا. إيه. إيه. أيوة. ماشي. أح ما شاء الله. سلم هي. جزاك الله خير. الله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.